إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه ونرجو بها أن نموت عليها معتقدين مضمونها، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا اليوم يوم الجمعة، آخر جمعة في هذا العام، وهذا اليوم هو 27 من ذي الحجة في هذا العام، عام 1439. وفي ختام هذا العام تنتشر بين الناس صنوف من البدع تشتهر بينهم وعبر وسائطهم وفي مجالسهم وفي تناديهم، من ذلك ما يشتهر في الوسائط أن يطوي صحيفة عامك باستغفار أو بصيام، لا سيما ويوافق يوم الاثنين يوم 30 من ذي الحجة، وتخصيص آخر يوم من العام تخصيصه بصيام أو طوي صحيفة العام بالاستغفار أو بالتوبة أو بالتحلل ممن ظلمتهم، كل ذلك من البدع المحدثة التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من حبائل الشيطان ليفشو بينكم بهذه البدع وتميتوا في مقابلها السنن. نعم، الاستغفار مشروع في كل أوان، وكذلك التحلل من المظالم مشروع دائما، لكن البدعة في تخصيصها في زمان معين لم يخصصها به الشارع سبحانه وتعالى. وصيام الاثنين والخميس من العمل الصالح، أما أن يطوي آخر يوم في العام بأن يصومه لأنه آخر أيام العام، فهذا من البدع التخصيصية التي قال فيها الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه أيا كان هذا العمل في مقداره وفي فخامته وفي شأنه. وتأملوا يا رعاكم الله في هذه الرهبنة التي ابتدعها أهل الكتاب، كيف أن الله ردها عليهم مع أنهم يحرمون أنفسهم من أنواع الملذات ويبقون على هذا سنين أعمارهم، لكنها لا تفيدهم عند الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بالسنن، واحذروا من البدع والمحدثات، واحذروا من حبائلها، فإنها تأتي إلى الناس أولا عبر العاطفة في التزود من الطاعة، لكن بغير علم، بل بجهل، إما بجهل بسيط أو بجهل مركب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، وإن من البدع المحدثة ما يروج عبر وسائل الإعلام في بعض الدول في بعض الدول الإسلامية بما يسمى بالاحتفال برأس السنة الهجرية، مشاكلة ومشابهة لأهل الكتاب في احتفالهم برأس السنة الميلادية، فليست رأس السنة الهجرية مما يحتفل به ولا مما يظهر فيه أنواع الفرح أو الاحتفالات والمهرجانات، فإننا نهينا عن اتباع سنن من كان قبلنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا أمته كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. والمؤمنون يعتزون بدينهم ويعتزون بمهاجر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في عهد أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يؤرخوا تواريخهم ودواوينهم بمهاجره صلى الله عليه وسلم، إظهارا للاعتزاز بديننا والاعتزاز بنبينا والاعتزاز بمهاجره، حيث انتقل من مكة وكانت وقتئذ بلد كفر وشرك إلى المدينة التي كانت بلد إيمان وتوحيد. فاللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، والمؤمنون لا يزالون يعتزون بهذا التاريخ الهجري ولا يستبدلونه بغيره. نعم، إذا احتاجوا إلى ضبط مواعيدهم فإنهم يقرنون التاريخ غير الهجري مع التاريخ الهجري كما ترونه في المراسيم وفي التقاويم الرسمية الصادرة من ولاة أمرنا، وفقهم الله جل وعلا لكل خير. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن المهاجرين والأنصار وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز أن تعز به الإسلام وأهله،